إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن مضار البدع على الدين كثيرة جدا، وعلى الإنسان أكثر، وفي فساد المجتمعات مضراتها أشر. فينبغي على المسلمين أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام المحدثات والبدع. ومن المحدثات والبدع ما نراه اليوم من تشبه بالكفار والكافرات، فإذا كان للكفار احتفال بأعياد مختلفة، وإذا بنا نحن كذلك، إذا كان للكفار احتفال بيوم ما فإذا بنا نحن كذلك. متى تكون للأمة شخصية تبعية لسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أوليس الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أوليس الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ معاشر المسلمين والمسلمات، اعلموا أن الاحتفال بالأعياد البدعية كلها أمر محرم شرعا. وما أكثر الأعياد التي دخلت على بلاد المسلمين، فبعد أيام قليلة نرى الناس يحتفلون بعيد وعيد، فهذا يسمى عيد الحب. أي حب يحتفلون به؟ أي حب يحتفلون به؟ أي حب يحتفلون فيه؟ لا أدري، هل هو الحب المباح شرعا، الحب الذي يكون بين العبد وربه، الحب الذي يكون بين الأخ وأخيه المسلم، الحب الذي يكون بين الرجل وزوجته، الحب الذي يكون بين الرجل وأبنائه؟ فهذا لما يحتفل فيه وهو موجود في كل لحظة في القلوب، ينادي بها العباد لربهم: اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك ونبغض من يبغضك. فعلام الاحتفال إذن؟ إذا كان المقصود من مثل هذه الاحتفالات حب العشق وحب الغرام، فأي عشق وغرام في مجتمع الإسلام؟ حتى وصل الأمر إلى أن يحتفل به الأنام وعلى مرأى ومسمع من الإعلام، ويكتب في الجرائد والمجلات، بل وفي الإذاعات والتلفزيونات. يا سبحان رب البريات، كيف أصبحت تبعيتنا للغرب؟ صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وهذه معجزة من معجزات نبوته، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب رب لتبعتموه أو لدخلتموه. نعم، ما من احتفال في الغرب أو في الشرق إلا وأبناء الأمة ممن لم يعرفوا قدر الإسلام ولم يعتزوا بدينهم، وممن له اليد الطولى في الإعلام يجده ونجده يبهر ويعظم ويعلي شأن هذه الأمور المحدثة في دين الله جل وعلا. ومع الأسف، ومع الأسف لا نكير، لا أحد يقول هذا محرم، بل وربما تجد الملتحي الذي يرفع شعار الدين مشاركا في مثل هذه الاحتفالات تحت مسميات ومسميات. نعم، يشاركون في مثل هذه الاحتفالات تحت مسميات أناشيد إسلامية، اليوم وغدا مسلسلات إسلامية، وبعد غد أفلام إسلامية، وبعد غد حب إسلامي. ما هذه التبعية العظيمة؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ربكم جل وعلا يناديكم يا أهل الإيمان فيقول لكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه موعظة مني لنفسي أولا ولكم أحبتي ثانيا. نعم، أنادي كل إنسان أينما كان يعيش في الوبر أو يعيش في المدر، مهما تعيش في مصدر فإن سيرك للحفر. سبحان، فإن سيرك للحفر. ما الذي ألهاك؟ ما الذي دعاك حتى عطيت مولاك؟ من أذهب أظماك؟ من أعطى عطاك حتى بنيت البنيان وشيدت الدور وصيرت الخلان؟ من الذي أعطاك فطرة؟ من الذي أعطاك فسحة وصحة أحياك، وقواما قواك، وبلدة وطاك، ومسكنا أعطاك؟ أسجد للرحمن وكن عبدا للديان، وزينا بالقرآن صوتك لا بالألحان، واشهد الآيات وتأمل في العلامات، والزم المساجد المقصودة، وأحيي العبادات المفقودة، وزر المقابر وتذكر الآخرة. ثم اعلم أنك مهما أنجزت أو أتهمت، أشرقت أو غربت، سافرت أو أقمت، أصحرت أو أبحرت، فالخلود أنى لك يا مسيكين، الخلود أنى لك، والبقاء مهما يكن ليس لك، البقاء مهما يكن ليس لك، والموت مهما تبذل أمامك. فتب عاجلا وسر عاقلا، واندما حالا واندبا أحوالا، وأظهرا توبة وأعلنا رجعة. كم حجاب هتكت ومهلة ضيعت، وكم فرصة سوفت، وكم باب أغلقت، وجرم ارتكبت، وبدع أحدثت، وحرام أكلت، لكن سلف ما سلف، وكان منك ما خلف، وريعان الشباب انقشف، وريعان الشباب انقشف، وعنفوان القوة نشف، وخشن منك الأديم، وتلين القويم، واستنار الليل البهيم، وضعف منك العظم الرميم، فبادر بالندم إن نفع، فبادر بالندم إن نفع، وسارع بترقيع الخرق المتسع، وادعو الله بحسن المتاب وجميل المآب ورفع الدرجات وإجابة الدعوات، ولا تجعل عقلك عجما ولا قلبك صخرة صماء، وداوم في صلاة ودعاء وصوم وذكر ونماء. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وابعثنا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق بينهم واجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وببلاد المسلمين سوءا فاشغله في نفسه. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك حلمك وعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغذنا ولا تعاملنا بذنوبنا. اللهم لا تمنع عنا قصرك بشر ما عندنا، وعاملنا بخير ما عندك يا رب العالمين، ولا تعاملنا بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم سحا غدقا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله خيرا للعباد والبلاد. اللهم اجعله خيرا للعباد والبلاد، واجعله متاعا إلى حين للحاضر والباد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.